الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مقيل عثرات العاثرين وراحم المذنبين وقابل التائبين، الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الحمد لله تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. فتحت باب توبتك إلى العاصين، وإن جاءوا بملء الأرض خطايا تغفر لهم، وإن بلغت ذنوبهم عنان السماء تغفر لهم بلا واسطة. أن يقول العبد ربي تبت فتقول عبدي غفرت، وأصلي وأسلى قائدي وقدوتي ومعلمي وحبيبي محمد بن عبد الله إمام التائبين وسيد المرسلين والأولين والآخرين وحبيب رب العالمين القائل: يا أيها الناس توبوا واستغفروا الله، فإني أتوب في اليوم 70 مرة. وقبل أن يختم الصلاة بالتسليم في تشهده الأخير يعلم أمته فيقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم أرقت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهي لا إله إلا أنت. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابين والتابعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما بعد أيها الأحبة، إني أحبكم في الله. كثيرا ما استوقفني حديث شريف تتجلى فيه رحمة الله على العاصين والمذنبين، وكنت كلما قرأته تدفق الأمل والرحمة والرجاء إلى روح الله ورحمة الله. وهذا الحديث الشريف أعذر الله به إلى الخلق وإلى الناس، فلا حجة لمن يأتي يوم القيامة فيقول ربي ما تبت لأن ذنوبي عظيمة وكبيرة، ومن أي ذنب أتوب، ومن أي معصية أستغفر، إنني أوغلت بالخطيئة، ولن غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أقرأ عليكم نص الحديث الشريف الصحيح الذي يرويه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. ولي هنا وقفة. 99 قتيلا. عند القتيل الأول كان يعلم الله أن هذا سيتمادى في خطيئته حتى تبلغ الجريمة عنده 100%، فإذا ما بلغت إلى هذه الدرجة يعلم الله أنه سيتوب فأمهله وتركه حتى تأتي اللحظة العظيمة الخطيرة التي يقف بين يدي الله فيها العبد منكسر القلب دامع العين مهزوز الأوصال يناجي ربه بالتوبة فلا يجد بينه وبين الله حجاب وحائل، بل أبواب الله كلها مفتوحة له. ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلني من التوابين والمتطهرين بعد مصافحة الماء الطهور في الوضوء لفتح الله له أبواب الجنة 8. أعود إلى الحديث. سأل عن أعلم أهل الأرض ولم يسأل عن أعبد أهل الأرض، فكثير من الناس يغترون بالمظاهر، ولكن الذي دلاه لم يذهب به إلى أعلم أهل الأرض، إنما ذهب به إلى راهب. والرهبان غالبا ما يعبدون الله على جهل وضلالة، فالله شهد بضلالتهم في الفاتحة غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى ورهبان النصارى، لأن الرهبانية بدعة ابتدعوها ما كتبها الله عليهم. كثير القيام، قليل الطعام، قليل الشراب، بالي الثياب، قذر اللحية، حافي القدم، محصور في مغارة. ذهب إليه هذا العاصي ليتوب، فقال له، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال الراهب لا، فقتله فكمل به 100. إذن عندما نغلق باب التوبة تستمر الجريمة أم تنتهي؟ تستمر الجريمة. لم يتردد عندما أغلق باب التوبة في وجهه أن يقتله، وهو العابد الراهب الذي قطع حياته في عبادة الله. ولكن التوبة التي تقعقع في صدره لم تجعله يهنأ بطعام ولا شراب ولا منام. جاء مرة ثانية ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال انه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق. وكان يكفي هذا العالم ان يكون الجواب نعم، هل لي من توبة؟ الفتوى نعم. ولكنه عالم مربي يدخل الى النفوس والقلوب والارواح، اعطاه الفتوى واعطاه العلاج، اعطاه العلاج. اترك قريتك قرية السوء، ورفقتك رفقة السوء، وصحبتك صحبة السوء. اترك الموقع الذي تمارس فيه الخطيئة، اترك المكان الذي يذكرك بالجريمة، اترك الربع والاصحاب الذين يؤذونك اذى اليها. واعطاه البديل رفقة صالحين وبلدة طيبة. هكذا يكون العلماء والمربون. قال انطلق الى ارض كذا وكذا فان بها اناس يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله تعالى معهم. وجر فانها ارض سوء. فانطلق فانطلق حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت. الاجل انتهى، ما صلى، ما صام، ما زكى، ما حج، ما تصدق، يحمل شيئا واحدا في صدره انه تاب الى الله، ونية تملأ الميزان، ذهابه الى ارض الطيبين والصالحين ليواصل مسيرته الصادقة مع الله. لكن الاجل محدود، لا يقدم ولا يؤخر، في منتصف الطريق انتهى الاجل. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله عز وجل. وقالت ملائكة العذاب: انه لم يعمل خيرا قط. فاتاهم ملك في صورة ادمي. من الذي امر الملك بصورة ادمي ان ينزل؟ الله. الملائكة تختصم جثة التائب على الارض. قبضه مولاه، والملائكة لا تعلم الغيب. ملائكة الرحمة عندها توبة واقبال، ملائكة العذاب عندها جرائم ودماء. انزل الله برحمته وبره ولطفه، لا بهيئة الملائكة، انما حوله من طبيعته الملائكية الى الطبيعة البشرية، كرامة للبشر الذين اخدمهم الله الملائكة. فسارت الملائكة في ركابهم، لان الميت ليس ملك، انما الميت هو انسان، لان التائب ليس ملك، فهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، انما التائب خطاء التائب. فكان الحكم يأتي بصورة انسان ولو كان ملكا من الملائكة. ووقف بينهم والملائكة لا تعلم انه ملك، انما هو ادمي. ارتضوا خصمه بامر من الله، فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الارضين فالى ايتهما كان ادنى فهو له. فقاسوا فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد. فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية ثانية صحيحة: فلما كان في بعض الطريق ادركه الموت فناء بصدره. الله اكبر. ناء بصدره وهو يعالج سكرات الموت وكرباته. تحرك بصدره بعد أن شل الموت قدماه وشل الموت يديه وقدميه، تحرك بصدره لعله يتقدم إلى الأرض الطيبة والصالحين شبرا أو أقل من شبر. من يفكر بذلك ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو يموت يضع يده في الماء البارد ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت كربات، اللهم أعني على سكرات الموت وكرباته. وهذا في سكرات الموت وكرباته لم ينس التوبة، لم ينس ربه للصالحين، لم ينس أرض الطيبين، يتزحزح بانفعالاته وبقايا الحياة في عروقه لعل هذا الشبر الذي يزحف به يدخله جنات النعيم. وكان فعلا شبرا واحدا. يقول الحديث: فناء بصدره ثم مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها بشبر، أقرب منها بشبر، فجعل من أهلها. جاءت رواية ثالثة للحديث، وفي هذه الرواية الثالثة حدثت معجزة كونية كسر الله فيها قانونا وناموسا من نوامس الكون. المعجزة أن الكرة الأرضية والجثة الخاطئ التائب عليها ملقاه كان الأجل وافاه وهو قريب من بلاده بشبر، فقال الله للأرض تجاه قرية الصالحين تقربي، وقال للأرض السيئة تباعدي، فتغيرت الكرة الأرضية وتحركت قشرتها بأمر خالقها من أجل هذا. معجزة كونية تحدث على سطح الأرض لمن تاب إلى الله، فهل بقي للعاصين عذرا على أن يتوبوا إلى الله؟ تقول الرواية الثالثة: فأوحى الله هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. رواه مسلم. أحبتي في الله، ماذا أقول أمام هذه الرحمة وتلك التوبة؟ نداء إلى كل العاصين الخاطئين، نداء إلى كل من ظلم واجتالته الشياطين: عودوا إلى مولاكم، عودوا إلى أرحم الراحمين، عودوا إلى من اسمه التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نداء إليهم بالقرآن يفتح لهم رصيدا جديدا من الحسنات، وإن لم يعملوا بعد التوبة إلا الموت. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يقول الإمام ابن القيم في تفسيرها: ومن أعظم العمل الصالح التوبة، فإنها عامة تحتوي على كل ذنب أذنبه أو خطيئة أخطأها فهي توبة شاملة كاملة ستأتي على كل ذي، ستكون كل تقابلها توبة خاصة بها وعلى عقد، وكل توبة حسنة. لهذا يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور. من يعطي مثل الله؟ لا إله إلا الله نداء إلى الطائعين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لكم تفلحون. اللهم اجعلنا في التائبين ومن التائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الذنب كبير والعمل قليل، ولا نثق إلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إن نظرت إلى ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا فإنا نستحق العقوبة، ولكن رحمتك أوسع ومغفرة أكبر. يا كبير الذنب عفو الله من ذنبك أكبر، أعظم الآثام من أصغر عفو الله أصغر. يا نفس توبي قبل أن لا تستطيعي أن تتوبي، واستغفري لذنوبك الرحمن غفار الذنوب. إن المنايا كالرياح عليك دائمة الهبوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. ويأتي الحديث الثاني ينقلنا نقلة إلى جوف الصحراء المترامية الأطراف بين كثبانها المحرقة، والظل تحت الحذاء، ووهج الشمس يشوي كل شيء. وفيها عابر ضلت ناقته، عليها طعامه وشرابه، وأخذ يبحث عنها، والرياح تسف الرمال في عينيه وتحرق قدميه حتى أصبح لسانه كالحجارة ويأس. ووجد في طريق بحثه شجرة، فألقى بنفسه متهالك تحت جذعها ليموت. يأس من الراحلة، صورة عجيبة. وبينما هو ينتظر الموت لا ينتظر الحياة، إذ فتح عينيه فإذا بها به يراها فوق رأسه واقفة. ما أعظم القدر! هذه الصورة تتكرر، لا يعرف قيمتها إلا من عاناها ومر بها. لا يشترط أن تكون في صحراء، لا يشترط أن تفقد الماء والغذاء، لكنك تمر عليك اللحظة بعد الخطيئة والذنب فتكون في صحراء الذنوب وفي قحط الخطايا، ظمآن إلى رحمة الله، ظمآن إلى مغفرة الله، تحت وطأة تأنيب الضمير وزلزلة التوبة التي لا تجعلك تستقر حتى تلقي بنفسك بين يدي الله كإناء الفخار المنكسر تطئه الأقدام فلا يتحرك، أو كالميت يغسل يقلب يمينا يقلب شمالا في قمة الاستسلام لله رب العالمين. أما سمعت كيف كان جبريل عليه السلام يوم أن رآه الرسول ليلة المعراج ألقى بنفسه دون العرش كالحلس البالي كالجلد البالي وهو جبرائيل له 600 أشهر بصورته الملائكية سد الفضاء من مشرقه إلى مغربه أمام عظمة مولاه كالجلد البالي الملقى على الأرض. الحديث يقول ليبين لنا فرحة الله بتوبة عبده. لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض فلات مهلكة دوية فانفلتت وعليها طعامه وشرابه فآيت منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها ينتظر الموت قد آيس من راحلته فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. فرحة الله أعظم. توبوا أيها العاصون في مشارق الأرض ومغاربها توبوا إلى الله وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. واستمعوا إلى صفات الصالحين في كتاب الله وبأي صفة بدأ وبأي قوم بدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون المعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أيها الأحبة يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وصدق الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيها الأحبة في الله استمعوا معي إلى هذه البشرى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم العبد إذا جاء يوم القيامة وقد ملئت صفحته بالاستغفار. وأنا ضامن لك يا أخي إذا ما تبت وواصلت التوبة أن الله يعصمك ويحفظك. قال تعالى في كتابه الكريم ومن يعتصم بالله فقد رمس. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وحافظ على هذه التوبة. الزم الاستغفار. الزم التوبة. لا تنفك عنها حتى تسمع الملائكة تقول لك بعد فيضان الروح وعند فيضان الروح ألا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.